بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة حرم الله عليه النار، هل هو حديث صحيح؟ هذا غير صحيح، الحديث هذا غير صحيح، وإنما الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم أنه من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى يعني مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا عام في كل المساجد، هذا عام في كل المساجد. نعم. سائل يقول: في يوم عرفة وكذلك في أثناء أداء المناسك في منى نجد كثيرا من الناس يقومون بتدخين السجائر، فنرجو النصيحة في ذلك. لا شك أن التدخين أنه من الأمور المضرة يعني بالإنسان من وجوه كثيرة، مضرة بماله وبصحته وبأيضا مخالطته للمسلمين، ولهذا أفتى العلماء بأن التدخين محرم لأنه من الخبائث، والله عز وجل أخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لهذا لا يختلف اثنان أن الدخان خبيث وفيه إسراف وفيه أيضا ضرر على الإنسان في صحته، حتى الكفار اليوم أصبحوا يحذرون منه ويمنعون منه في مرافقهم، فالتدخين في مثل تلك الأيام لا شك أنه من نقص عمل الإنسان، فكيف الإنسان يدخن ثم يرفع يديه ورائحة الدخان في فمه ويقول اللهم اغفر لي، اللهم حقق لي كذا وكذا، ولربما بعد أن يفرغ من دعائه يرجع إلى الدخان، فهذا كالمستهزئ يعني يسأل الله المغفرة وهو يعصي قبل الدعاء وبعده، فهذا خطير، والحج فرصة للإنسان أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا كان الإنسان ليس له عزيمة على أن يترك الدخان لا يظن أن تكون له عزيمة أن يكون كالرجال أولئك الذين يقومون الليل يصومون النهار وأخذوا أنفسهم بالعزيمة، فالرجل يعني فرق ما بين الرجل والصبي وما بين الرجل والمرأة أن الرجال أقوياء، وليست قوتهم في أبدانهم فقط بل قوتهم في عقولهم وفي صبرهم، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا يعني أفراد من النساء، هذا دليل على قوة الرجال، كيف يكون رجل ما عنده صبر وما عنده عزيمة على أن يترك الدخان، ما عنده عزيمة أن يقوم الليل، ما عنده عزيمة أن يصوم النهار، فإذا لم يحصل له صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله فكيف يرجو أن يكون من الصابرين الذين وعد الله عز وجل أنه معهم. نعم. يقول: في أثناء الطواف والسعي نجد النساء في المسجد الحرام بمكة يزاحمن الرجال ولا يلبسن اللباس الشرعي ونجدهن يصلين بين الرجال، فما حكم هؤلاء؟ أما المزاحمة إذا كانت مقصودة فهذه محرمة على المرأة أن تعرض نفسها وغيرها للفتنة، ولكن الذي يظهر أنه يغلب على الطائفين من الرجال والنساء التزاحم والزحام الذي ليس لأحد يعني قدرة على تجنبه، فإذا كان هذا مما يحصل من غير قصد فالكل معذور، لكن الذي تلام عليه النساء هو عدم الحجاب، تأتي المرأة وهي قد كشفت عن وجهها ويعني تطوف وكأنها رجل تتحدث وتتكلم، وإذا أيضا قاربت الرجل لربما يفر منها وهي لا تبالي بمن لامسها من الرجال، فلا شك أن هذه جرأة، وهذا من الأمور التي تحصل في آخر الزمان من اختلاف الموازين، أن يستحي الرجل وتتجرأ المرأة، يعني أحيانا العاقل يفر والله من بعض النساء في طريقها خشية من جرأتها، كان يكون في مكان فتدخل تجلس مع الرجل وتحصل الخلوة فيضطر الرجل للخروج وهي لا تخاف، ولا تستحي، تكون متبرجة، ولا ربما تظهر يعني ساقيها وتظهر يعني كثير من بدنها. والله العاقل اليوم يستحي الرجل أن يظهر ساقيه أو أن يظهر فخذه أو أن يظهر بعض بدنه أمام الناس، هذه من الجرأة، وهذا دليل على ما بلغ بالنساء من الضعف في الإيمان ومن قلة الحياء. فعلى من ابتليت بهذه أن تراجع نفسها وأن تتقي الله عز وجل. وكانت عائشة رضي الله عنها وهي من هي أم المؤمنين التي لا يلتفت إليها، ولا يمكن لمؤمن وهم خيار الأمة أن ينظر إليها، تقول إذا مر بنا الرجال أسدلت إحدانا على وجهها، وهي أم المؤمنين وخيار الأمة. فهذه عظة لكل مسلمة ولكل مرأة. وكذلك يجب على الرجال أن يقوموا على نسائهم وأن يتقوا الله في يعني ستر أن المرأة وأن تكون متسترة. وكلما كانت المرأة يعني مبتعدة عن الرجال وتطوف من مكان بعيد وتبتعد عن الرجال وتذكر الله عز وجل وتبتعد عن مخالطة الرجال كلما كان أفضل لها. ولهذا كان صلاة المرأة في بيتها أفضل، وصلاتها إذا كانت في المسجد في مؤخرة الصف أفضل. نعم. ما حكم صلاتهن في يعني في وسط الرجال؟ ذكر العلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه إذا كان في مثل ظروف الحج والعمرة ومع كثرة الازدحام في الطواف ولا سبيل لفصل النساء عن الرجال، فإنه لا بأس أن يصلي الطائفون على هيئتهم، لأنه لربما لو عزلت المرأة لفقدها وليها وتحصل يعني مشاكل ويحصل عند ذلك اضطراب، ولربما فقد الرجل يعني زوجته وبقي أيام وهو لم يجدها. فإذا كان الحال على يعني ما هو مشاهد فلا بأس، لكن ينبغي حقيقة الاجتهاد، ينبغي الاجتهاد أن يكون هناك تنظيم عندما تقام الصلاة أن يكون النساء في مكان والرجال في مكان. بارك الله فيكم. سائل يقول: أثناء طواف الوداع فقدت حقيبتي في الكعبة، وبعد انتهاء الطواف ذهبت إلى سكني ورجعت إلى الكعبة لتفقدها، فهل علي شيء؟ وبارك الله فيكم. إذا كان للبحث عن حقيبتك وليس لك نية الإقامة وإنما تبحث ثم تغادر فلا شيء عليك. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل أخر الحلق إلى أن ذهب من منى إلى مكة في اليوم الحادي عشر، لأنه في اليوم العاشر رأى أن الحلاقين في منى لم يجيدوا الحلق حتى جرح بعض الحجاج، فبقي على إحرامه إلى أن ذهب إلى مكة في اليوم الثاني وهناك حلق رأسه، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ما دام أنه بقي على إحرامه ويعني بقي على حاله ولم يفعل شيء من المحظورات ولم يتجرد يعني من الإحرام فلا شيء عليه، لأن هذا من الأشياء التي تؤخر وتأخيرها لا يضر، وإن كان الأفضل هو أن يبادر لهذا بعد رمي جمرة العقبة. سائل يقول: هل يجوز قطع الصيام الواجب كصوم النذر وصيام أيام الحج؟ وإذا كان لا يجوز فماذا على من قطعه متأولا؟ لا يجوز قطع الصيام الواجب، والعلماء ذكروا أن الأداء أن القضاء له حكم الأداء، فإذا كان قضاء لرمضان أو صيام واجب فإذا شرع فيه الإنسان ليس له أن يقطعه، وأما صيام النفل فله ذلك، لأن المتنفل أمير نفسه متى ما شاء أن يصوم إذا أمسك بعد الفجر ولو كان بغير نية ثم أراد أن يصوم يصوم، ومتى ما شاء أن يفطر أفطر. وأما من شرع في صيام الواجب فيجب عليه أن يكمل ما شرع فيه. بارك الله فيكم. شاب يصوم صيام داود لكي يضعف الشهوة لكنه لا يزال يعاني، فما نصيحتكم؟ وبارك الله فيكم. إذا كان يصوم هذا الصيام ولم يمنعه من الشهوة ويجد في نفسه، عليه أن يبادر للزواج، فإن الزواج قد يتعين أحيانا كما ذكر بعض العلماء أنه قد يجب على بعض الرجال إذا كانت له شهوة ويخشى على نفسه الفتنة، ولهذا ذكر العلماء أن الزواج قد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو محرما. فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يقوم بحقوق المرأة يحرم عليه أن يتزوج، وإذا كان يستوي عنده أن يتزوج أو لا يتزوج قد يكون في حقه مباح، وقد يكون مستحب إذا كانت له نية حسنة فيه، وقد يكون واجبا إذا كان يخشى على نفسه فتنة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن كيفية إدراك تكبيرة الإحرام بالنسبة لحديث 40 يوما. الذي يظهر أن التكبير إذا كبر الإمام يكون مع الإمام في صلاته، وإذا كان الأمر قريبا مثل أن يتلوه بيسير فلا بأس، أما أن يكون بعد أن يشرع في القراءة أو قراءة الفاتحة فالذي يخشى أنه لم يدرك التكبير. وإن كان أحد العوام نقل نقلا عن بعض أهل العلم يقول أن بعض العلماء يقول إذا أدركه وهو يقرأ الفاتحة فقد أدرك، ولا أدري يعني هل هذا ثابت. إذا كان أحد من طلاب العلم عنده شيء فينبه عليه. نعم. سائل يقول إذا مرت المرأة أمام المصلي وهو يصلي في الحرم المكي هل تبطل صلاته أم لا؟ الذي يظهر إذا مرت يعني بين يديه وليس هناك حاجة أنها تقطع الصلاة ويجب عليه أن يعيد صلاته، وأما الرجل فإنه لا يقطع الصلاة وإنما ينقص من أجرها. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.